حديث جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. والمعروف المقصود به كل ما يبذله الإنسان من ماله ولو كان قليلا، من وقته وإن كان قليلا، من أي شيء من جهده، يعمل مساعدة، يمد يده، يناول صاحبه قلم، يناوله أي حاجة بسيطة، معروف ما تبذله إلى الناس من الأشياء التي هي نوع من الخير الذي لا يرهقك ولا يتعبك ولا يشق عليك. فكل معروف من هذا القبيل تتودد به إلى إخوانك وتتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فهو يعدل الصدقة مثل المال الذي تبذله أو يبذله أهل الثراء والغنى، فهذا يحتسب لك صدقة. وهذا أيضا من فضل الله جل جلاله ومن سعة فضله ورحمته